بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله في فصل في ذكر الحساب وغيره، وعنه يعني أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أن الناس قالوا وعنه رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ أقع جدال ومناقشة وشك في هذا. قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، رؤية الله عز وجل يوم القيامة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف رضوان الله عليهم. وإن اختلفوا في الرؤية في عرصات القيامة، هل هي للمؤمنين أم للمؤمنين والمنافقين أم لجميع أهل الموقف، لكنها رؤية تكريم لأهل الإيمان ورؤية رؤية العبد الآبق لسيده الغاضب عليه للكفار والمنافقين. أصح الأقوال من جهة الدليل رؤية جميع أهل الموقف ليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قال صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه كذلك، يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت. هذه تشمل الأصنام والصلبان والأحبار والرهبان وآلهة الناس المتألهين منهم كفرعون وأمثاله من الحكام الذين يستعبدون الناس. قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم. هذا الحديث دليل على رؤية المؤمنين والمنافقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في بيان الرؤية لما سألوه عنها. قال فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فيدعوهم إلى اتباعه كما قال تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فسرت هذه الرواية بالرواية الأخرى، وهي أنه يأتيهم أولا في صورة غير صورته التي يعرفون، وفي رواية يأتيهم في صورة غير التي رأوه فيها أول مرة، وهذا يدل أنهم رأوه أول مرة والناس جميعا قبل أن تفترق الأمم، وهي الصورة التي عرفوها. فيأتيهم في صورة غير صورته التي يعرفون فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيقول هل بينكم وبينه علامة؟ فيقول نعم يوم يكشف عن ساق، فيكشف الله عن ساقه فيخرون له سجدا، ومن كان يسجد من تلقاء نفسه سجد، ومن كان يسجد اتقاء ورياء كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، فيرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي يعرفون، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. هذا الحديث في مسلم، ثم هذه الرواية في البخاري، وهذا يدل على أن جميع أهل الموقف يرونه أولا أول مرة، ثم تتبع كل أمة ما كانت تعبد، يبدأ تقسيم الأمم على حسب عبادتهم على حسب معبوداتهم، فتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيقع التمييز بالكشف عن الساق، فيرونه ثلاث مرات: المرة الأولى، والمرة التي رأوه في صورته التي لا يعرفون، في صورة غير صورته التي يعرفون، ثم إذا رفعوا رؤوسهم وقد تحول في صورته التي يعرفون. قال صلى الله عليه وسلم: فيدعوهم، أي يدعوهم لاتباعه، ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم، يعني على ظهر جهنم، فأكون أول من يلوز من الرسل بأمته. دليل على أن كل رسول يلوز يمر على الصراط بأمته، فأكون أول من يلوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم أحد يومئذ إلا الرسل. يبتون وسلام الرسل، ممكن تكون وكلام الرسل، وسلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. هذه الشفاعة على الصراط، وهي الشفاعة في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، في من استوجب دخول النار ويقع استوجب أن يقع فيها، فيدعو الرسل له بالسلامة اللهم سلم سلم فيسلم. هذا في من استحق دخول النار فلم يدخلها، فهي الشفاعة على الصراط، وهي خاصة بالرسل. قال: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: نعم. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظامها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم. السعدان نبات له شوكة معقوفة، شوكة ملتوية، هذه إذا تعلقت فجذبت صارت أصعب في الخروج، خلاف الشوكة غير الملتوية، إذا جذبت خرجت، لكن هذه إذا تعلقت فجذبت أو حاولوا إخراجها، نسأل الله فيها. كلاليب يعني خطاطيف مثل شوك السعدان، شوك من شوك السعدان، السعدان من أشجار الصحراء. قال: تخطف الناس بأعمالهم، وهذا الظاهر أنه في أهل الإسلام، لأن الكفار قد دخلوا النار تساقطوا فيها، نسأل الله العافية. قال: فمنهم من يوبق بعمله، ومنهم من يخردل ثم ينجو. يوبق يعني يهلك بعمله، يعني يقع في النار. ومنهم من يخردل يعني يتعثر ثم ينجو، يقع وقعة يعذب فيها، لأن الصراط أحد من الشعرة، أحد من السيف وأدق من الشعرة، وعليه هذه الخطاطيف، فيعذب من يعذب بعمله، نسأل الله أن يعافينا. قال: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم بأثر السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد انتحشوا احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ينبت نبات البقول في محمول السيل من الطين وغيره في جانب ممر السيل، ما يحمله بعد أن يمر السيل، يكون هناك رطوبة في جوانب مجرى السيل، فينبت نبات البقول هكذا، فينبتون نبات الحبة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار. هذا الحديث لمن تأمله دليل على عدم تكفير تارك الصلاة كفرا أكبر ناقلا عن الملة، لأن هذا الحديث يبين صراحة أن الله يأمر ملائكته أن يخرجوا من كان يعبد الله، فالذين يخرجون المصلين ومن كان في وجهه أثر السجود فهو قد سجد فقد صلى لله، يبقى أثر للسجود ولو ضعيف فيعرفونهم بأثر السجود، وكذا يأمر المؤمنين ويأذن لهم في أن يخرجوا من قد عرفوا من أثر السجود. فالذي يتولى إخراج هؤلاء المصلين هم المؤمنون والملائكة، مع الأحاديث المصرحة بقوله سبحانه وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، صريح في أن هؤلاء الآخرين الذين هم آخر الناس خروجا لم يكونوا من المصلين، لأنهم لو كانوا من المصلين لأخرجتهم الملائكة وأخرجهم المؤمنون بأثر السجود، وهو من أقوى الأدلة لمن تأملهم. نعوذ بالله من النار. قال ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، مقبل بوجهه قبل النار، فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار، قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاها، أو ذكاؤها في بعض الروايات، قشبني آذاني ريحها وهج النار وأحرقني ذكاؤها أو ذكاها أي وهجها. فريح النار مؤذي، ريحها خبيث، وكذلك ذكاؤها ووهجها محرق. قال فيقول هل عسيت إن أفعل أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك. فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها، سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة، فيقول الله أليس قد أعطيت العهد والميثاق أن لا تسأل غير الذي كنت سألت؟ فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك، فيقول ما عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك غير هذا. فيعطي الله ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها رأى زهرتها وما فيها من النضرة والسروف، فسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيتني العهود أن لا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله منه ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته قال الله تمنى من كذا وكذا، يذكره ربه، حتى إذا انتهت به الأماني قال الله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري لأبي هريرة رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. رواه البخاري. قال المنذر رحمه الله: أي فل يعني يا فلان، أي فلان. ده شرح الحديث الذي قبله الذي سبق قراءته، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟ قالوا: لا. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة بدر ليس في سحابة؟ قالوا: لا. قال: فوالذي نفسي بيدي لا تضارون في رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية هذهما. فألقى العبد ربه فيقول: أي فل، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: أظلمت أنك ملاقي؟ فيقول: لا. قال: فيقول: فإني أنساك كما نسيتني. وده من أصرح الأدلة على أن الكفار يرون ربهم في العرصات، أنه شرح ذلك. أسودك بيقول: أي فل يعني يا فلان، حذفت منه الألف والنون لغير ترخيم، إذ لو كان ترخيما لما حذفت الألف. قال الأزهري: ليس الترخيم فلان، ولكنها كلمة على حدة فل توقعها بنو أسد على الواحد والاثنين والجمع بلفظ واحد، أما غيرهم فيثني ويجمع ويؤنث. يقول فلانة يبقى فلة. أسودك أي أجعلك سيدا في قومك. السعدان نبت ذو شوك معقف، معقف يعني ملوي. المخردل المرمي المصروع، وقيل المقطع، يقال لحم خراديل إذا كان قطعة، إذا كانت قطعة. فمنه الموبق بعمله، ومنه المخردل حتى ينجو أو ثم ينجو، ثم ومنهم من يخردل ثم ينجو. فيقول: والمعنى أنه تقطعه كلاليب الصراط حتى يهوي في النار ثم ينجو بعد ذلك، نسأل العافية. إن تحش أي احترق. قال الهيثم: هو أن تذهب النار، تذهب النار الجلد وتبدي العظم. هؤلاء الذين يخرجون من النار، يخرجون وقد انتحشوا أو انتحشوا. الحبة هي بذور البقول والرياحين، وقيل بذر العشب، وقيل نبت في الحشيش صغير، وقيل جمع بذور النبات، وقيل بذر ما نبت من غير بذر، من غير بذر، وما بذر وما بذر تفتح فاؤه الفاء اللي هي الحبة، فاؤه اللي هي فاء الكلمة. مش العرب بتوزن دايما على ايه؟ او اهل اللغة بيوزنوا على فعل، فيبقى الحرف الاول هو الفاء اللي هو الحاء، يعني تبقى الحبة. يعني ايه قالوا الحبة؟ يقولوا اللي تنبت من غير بذر، والحبة هي اللي تنبت بايه؟ من غير بذر، من غير بذر من الناس. يعني حميل السيل هو الزبد وما يلقيه على شاطئه. قشبني ريحها أي آذاني. أحرقني ذكاها هو إشعلها ولهبها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فما تضارون؟ هي قرأت تضارون وتضارون، تضارون يعني يصيبكم ضرر، تضارون يصيبكم ضير يعني مشقة. فما تضارون في رؤية الله تعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا تساقطون في النار. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفجر وغبر أهل الكتاب، بقايا أو من بقي من أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله، فيقال كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا. تهيأ لهم أنها سراب كالماء الذي يريدون أن يأتوه للشرب، وهي في الحقيقة ليست ماء وإنما هي نار يحطم بعضها بعضا، يكسر بعضها بعضا يعني من شدة لا يعني تغيضها وشدة لهبها، من وقع فيها حطمته. الكفار يأتون جهنم وهم يظنونها ماء سراب، يفتح عليها السراب فيتساقطون فيها. شدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها يحطم بعضها بعضا. الحطم الكسر والإهلاك، الحطمة اسم من أسماء النار لكونها تحطم ما يلقى فيها. أسأل الله العافية. قال فيتساقطون في النار. ثم تدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبت أخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون؟ ألا تذهبون للشرب؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. دليل على أن التمييز بين الأمم يوم القيامة إنما يكون على أساس العبادة والعقيدة والإيمان، فهم بناء على ماذا يعبدون. فمن عبد غير الله كان مع المشركين، كان من المشركين، وكذا اليهود والنصارى. قال حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاه الله في أدنى صورة من التي رأوه فيها، صورة قريبة من التي رأوه فيها لكن غيرها يعني. قال فما تنتظرون، ودي بقى الرواية مصرحة بأنهم رأوه قبل ذلك. قبل ذلك الأمم كنت كلها كتفين، كان كلها مع بعضها. التمييز بدأ بتساقط المشركين في النار ثم اليهود ثم النصارى، وتبقى هذه الأمة فيها من يعبد الله من بر وفاجر، فاجر تشمل المنافقين. قال فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا يا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، يعني فكيف نصحبهم الآن وهم يذهبون إلى النار؟ يعني فارقناهم وقت الحاجة فنفارقهم عند الاستغناء عنهم أولى. لم نصاحبهم من أجل عبادة الله، فكيف نذهب معهم الآن؟ قال فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثة، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب، فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسرد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسرد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم قد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون اللهم سلم سلم. من الذين يقولون؟ الرسول. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة. الدحض هو الزلق، والمزلة هو المكان الذي لا تثبت عليه قدم إلا زلت. يعني تأكيد لأنه مكان تنزلق فيه الأقدام، يعني مع دقته وحدته أدق من الشعر وأحد من السيف، دحض مزلة. قال قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة يكون بنجد، فيها تشويكة يقال لها السعدان أو شويكة شوك معقوف، كما ذكرنا الخطاطيف والكلاليب هي الحديدة المعوجة يختطف بها الشيء، والكلاليب جمع كلوب وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور، والحسكة شوك صلب من حديد. قال فيمر يقال لها السعدان، وتشويكة حسكة يكون بنجد فيها تشويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب الإبل، فناج مسلم يا رب نجينا وسلمناه، ومخدوش مرسل يخدش ثم يرسل، ومكدوش في نار جهنم. مكدوش أو مكدوس، المكدوش هو المدفوع في نار جهنم دفعا عنيفا، رواية مسلم مكدوس معناه بالمعجمة اللي هي مكدوش السوق والدفع، والمكدوس كون الأشياء بعضها على بعض، تكدست الدواب إذا ركب بعضها على بعض، تكدس الناس يعني إيه؟ وقعوا فوق بعض. قال ومكدوش في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة. يعني لو واحد في الدنيا بيناشد في استيفاء الحق فيكون المؤمنون يوم القيامة أشد مناشدة لله لإخوانهم الذين في النار. فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. وفي الوقت فما أنتم بأشد مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمنين يومئذ للجبار إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. سبحان الله، نوم قوم يصلون ويصومون ويحجون ودخلوا النار ووقعوا في النار نعوذ بالله. ف فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، فتحرم صورهم أو تحرم صورهم على النار، فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها ممن أمرتنا به. فأول من يخرجونهم هم الذين يصلون ويصومون ويحجون. من الذي يخرج هؤلاء؟ المؤمنون، هو نفس الدليل الذي ذكرنا. قال فيقال ارجعوا فما وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. الظاهر أن هذا النوع ليس كالنوع الأول، ليسوا من الذين يصومون ويصلون ويحجون. قال فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا، ثم يقول ارجعوا فما وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. وكان أبو سعيد يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله عز وجل شفعة الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما من النار لم يعملوا خيرا قط. هذا من أصرح الأدلة، لم يعملوا خيرا قط زائدا على أصل الإيمان، ولا ذرة من الخير زائدة على أصل الإيمان. وهذه لا، هؤلاء القوم لا يعرفهم المؤمنون، وإنما يعرفهم أرحم الراحمين الذين بقي في قلبهم أصل الإيمان وليس فيهم ذرة من خير، لم يعملوا خيرا قط. نعم طبعا، ممن يقول لا إله إلا الله لا نزع فيه بالأدلة، أيضا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله من قلوبهم صدقا وإخلاصا فيها، يعني مع الإنكار الإجمالي، لكن لم يعملوا خيرا بجوارحهم قط. قال فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما يعني فحما، فيلقيهم في نهر في أفواه جهنم. فيلقيهم في نهر من أنهار الجنة، في أفواه الجنة. في إيه؟ لا لو قتل غير الله تبقى ذنب، مش ما تبقاش خير. عمل ما قالوا لا إله إلا الله ووجبت عليهم حاجات وما عملوهاش وماتوا، لم يعملوا خيرا قط. عمل إيه؟ خلاص يبقى مش عمل خير، ما لو هي ومش مخلص لله ما بقاش خير. قال فالقين في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس يصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، الملاحظات دي لا يعرفها إلا من رعى بالبادية، قد كان عليه الصلاة والسلام يرعى الغنم. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموا. هذا من أصرح الأدلة في بطلان تكفير تارك جنس العمل كما يسمونها، مسألة التي أحدثها من أحدثها من المعاصرين عندما قالوا يكفر تارك جنس العمل عمل الجوارح. هذه النصوص في من أوضح ما يدل على أنه لم يعملوا خيرا قط يدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموا. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضاي فلا أسخط عليكم أبدا. رواه البخاري ومسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. فضل حديثين على الفصل رحمة. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه فيقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ يقول بلى. فيقول إني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني، فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا والكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه ويقول لأركانه انطقي جوارحه جوانب أركانه فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول بعدا لكن وسحقا. يخطب من أركان يخطب جوارحه يده ورجله وفخذه، يقول بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناظر. رواه مسلم. أناظر يعني أجادل وأخاصم ودافع. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يومئذ تحدث أخبارها، قال أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمع بما عمل على ظهرها، تقول عمل كذا وكذا. رواه ابن حبان في صحيح. بدأ يرونه رؤية فيها يعني كدر لهم وعذاب ثم يحجبون بعد ذلك.